كأنهم إلى نصب يوقظون. من الآيات في سورة القمر خشع عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتجين مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم حسن. صلى أي كأنهم إلى علم في يوم علم. صلى أي كأنهم إلى علم يومون ويقصدون ولا يتمتع يأمون صلى يأمون ويقصدون فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الانتواء عن نداء المنادي بل يأتون أذلاء مقهورين بالقيام بين يدي رب العالمين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت الحركات وانقطعت الأصوات ذلك الحال والمال واليوم الذي كانوا يوعدون ولا بد من الوفاء بوعد الله تم تفسير سورة المعارج والحمد لله.